وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزان خوشويستان قشتنا بابي ششم لكتاب التوحيد وتا لخزمت باسي ششم دبين لو كتاب بيروزا ك ورجرا ولا قرآن كي خواي پروردگار سبحانه وتعالى لفرمود صحيح كان في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم. مؤلف كتاب من محمد كوري عبد الوهاب رحمة إخوة لبيت أم بابي أمر من بيرمتي خواهي تعالى بعنوان ونشاني باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. واتا لها وبش بريردان بخواهي تاكو تنها أقر بيتو حلقو طوق يان برو دزو برو باطال بخوتها البواسي يعني غير أمانة بنيتي أوي كزررت لا بره يعني زيانة ليدرب خاتوا دفرميه هر إنسانك برويك بتيك حبلك يا طوقك طوق جارن جاهلت بكار عنده هنا كطوق مسبو يعني زرده يعني باون لقول يا لقاز نرايا لمل هر كسي ام جورشتانه بخوي هالبواسيه باعتقاد وباوري اوي كاو برويان او خيطيان او طوقا زياني لسر لا ابا يان زياني لدرد خاتوا او شريكي بخوي قرار داو هاو بشي بخوي فرودغال قرار داو اعتقادي بوغنو بران برخوي رب العالمين. بريزان هربا جوگرتن مانو بيستن مان بو عنواني باسكا كده فرميت لشريك قرار دان بو خواي تاكو تنها اگر انسانك او اعتقاده بيك قوايا برويك فتيك طوقي حلقية زياني لسر لا ابا يان زياني لدول خاتوا كتو تيه قيشتي او كسي كسود بتو بغيني زيان لدول خاتوا تنها الله يا اگر تو اعتقاد دوابو او برويا او باطالا او قماشة او طوقة زيان اللي درد خاته ويا سودد بو جلب دكا او تو شريكت بو خواه قرار داو مخلوقك شريكي خسيس حقير وضيع كردد بشريكي خواه كا او اعتقادت بيبو كاعتقاد بخواه تعالى هيا با عنوانك ان شاء الله كلمة كلمة شيبكينوا با جواني اللي تبقين دا فرميت باب من الشركي ام بابا باسي شرك بو دكا افرمي من الشركي من تبعيضية واتا بعضك هندك لجولكان الشرك نكهة مشرك چونکی شرک جوری زوره دفرمین بعضی که لشرک کن جورکان شرک به زبانی کردی خومن هاو باش بریاردن بخوای تاکوتن ها ناوی که با جنسی شرک شمل شرکی گوره و شرکی بچوک دکات هلواسینی ام جورشتان بخوتا یعن بمندالت یعن بسیارکت یعن بخانوکت او تو اعتقادت بیتی اما الزرر اللی دورخاتو یا قازان جد بدست دینید آیا شرکی گوره یا خود شرکی بچوک شمل هر دوکی دکا ان شاء الله اذا شرح لكين لفرمين من الشرك لبس الحلقه والخيط ونحوهما لبركردنو هلواسيني حلقه جاران لسردم جهالت بابو طوقكي مسبو يان زردا لقول دنرا يان لا باسبلين يان لمل يان باول مبوقات اگر انسان يكن خوشي كي بكرتا يوكو بالكميك صرعك فيئك سريشيك تايك اوان في اهل واسي كقوايا بزعم اخوان ام طوقة زيانة لدرخاتوا او اعتقاد الجاهلي بو زانين دفرمون بل جارا او طوقة حديد بو آسن بو يان مس يان زردا استاش اگر انسان هر جوار ماده كتر اگر آلتونش بياخد زيو بي بون يتهري بواسي كقوايا سودم بيدقيني وزيانة لدرخاتوا هر همان حكمه دبيب الشرك اي خيط تشي دفرم ولا خيطي خيط دزوا حبل برو يا معلومه وكو كردواري خو منظور جار دنگوت فلان برو فلان حبل اگر لفلان مرقد بك يدوا بوباداري ونخوشي بخمل ديان قولت شفات ادات بيان داود مفرك تبرك مفرك زور جار دارو قمت مرقد كانو قبر كانو او جور شنانا قروي صوزي فيه ابو هر يكو توزي كي ابري دعن قناحي شزور ببريد با نبتي اسراف هكي تري اسفادي لبكات خير بركتي زياتي لكم ببرا اندازي خوي ببرا او اعتقادي خلق بو كقوايا زيانة لدرخاته وقازان جد ببدا زيانيت ياخد حبلك عند كده مل كقوايا اما قول لبان ده هر كسي نملي بكا ولا بشتي بكا ابد قول لو تير وشير تأثيري لناكات اما اعتقادات بو انزل فرمي هو نحوهما غير امانش واتا هرشتيك شردني الطوق بيه فارو بيه هرشتيك هل بواسره بخوتا بخيزانت بمندالت بسيارو دابكت بخانوكت بونيتا او تو اعتقاد دوايا او مخلوق وضيعة زيان وقازان يبدأ سوكرد بشريك اخوة رب العالمين وقو جهالتي زوهيان بو استشناو كردواري خمان هيا شاغي آسو كركيوي اسقاني مار جورشتی که لناو آو داری کن وکو جوش کماسی پیارن که گواه هر واصل نمالوا عمل بو سود و برکت و تاوزار باشا او انشاءالله در زکانی دهدو بابی دوی اموضوع باب ما جاء فی الرقى و التمائم بتفاصیل باسی اکن انشاءالله لرفع البلاء بو لابرنی بلاء و تب اگر نخوشک و زیانک دا بزی بلیتی دا بی هر بواسی بلی که گواه عمل لای ابات او رفعه يان دفعه او دفعه وهذا بيش او بيت لي اديت كنيت توجد بيت وكو قول لبند يشتا مصيبة بناها توا على من قول لبند كم اتر قولنا مريت بو نيازا يان اما قماش وقميسي ممسي فلانكسا بياوي كزول مبارك بو هر قميسي كبير ابد توش نخوشي نابي توش درد نابي ام اعتقاد خرافي انا لانو ايما جيب بو ومن دزاني دينا كاتة تماشي قرآن اخي خواكين سبحانه وتعالى تماشى فرمودا كان في غمركين صلى الله عليه وسلم تماشى حياة الصحابة كان في غمركين رضي إخوان لبيه إما قلق دورين لو شرعوا لمسائل عقائد وبرباور وتوحيد زور لا من داوا زور شد بعقل وبوتونو خيالات وأوهام خمان داما نو كدينة هيتي شي دينيو بلكو دين حاشا لدكاو دين تبرى لدكات ليلة كأمانا بيدا قدري أسباب هو كاري يعني هو يكبي قريتبر كزيان اللي يدور بخليته وقازان جد بو بدز بيه أما دبي بشرك بويا شارحي كتابة كان دفرمون شراحي كتابة كان يعني كتابي أما مستاي كشرح كلاو دفرمون ما مستاء إنكاري سبب هوي راس تدرس ناكات أو سببي كشرح إذني داوى السبب بيت بولا بردني زيان يعني بو بدسينا لقازان جو مصلحة اسلام انكاري ناكا بلكو اسلام هان الددات هندي جار او اسبابك مشروعه بغيري تبر اكو اسباب معنوي خوين نوي قران بسر نخوش او الشرعيه ماذونا فيه لنا يا اخواوا ياخذ علاجي حسي وطبي وشرعي اقل اعشاب ياخذ مسائل طبيه حديث به بكاري جنيد بلا برني نخوشكان ياخذ اكو يقايك دغري تبر اسلام منعنا كدوا اسلام شي منع كدوا او جور علاجنا وسببانك اوهاما خيالات خرافات توقنعت فيها الزيان قازاجي بدستا برسالة دي فيشوا آية أم جور الشركة كما مصباسي دكا كأفرمي لشريك قرار دان بخوا بخوتي هالواسيد ينب من دالو خانو سياركت حلقيك برويك شيكيوا شركي قوري ياخو شركي بتوكا شملي هردو كي دكا اگر قناعت و اعتقاد و باور دوابه بلی ام طوق آسنیه مس زردیا یان ام پرویا ام حبلا ام دزوا زیانم لدور اخاته وو چاوزار و نفس لدور اخاته وو لنا خوشی و حسد لام دبات خوی بو خوی وادکا او شرکی اکبر و کافر دبیل اسلام در چویتا چونکی او اعتقادک بو پرو پاتلهتا تنها دبي اعتقاد واب بخوي عز وجل سبحانه وتعالى كهر أو توانيه زيان وقازان جد ببرزبيني والزيان لدخاتوا بلام أجر بلي نخير برو باطلكو دزو حبلك زيان لدور ناخته خوي بخوي استقلالا بل قو السببك هو يككوا بي ببريمه ولا زرر وقازان زم دسك ولا لين أوه أو دبي بشركي بتشوك واتا بو بشركي بوچوك نك شركي قورا برسالة الآية بو شركي بوچوكا آية ما السبب نية بو شركي بوچوكا اقل من اعتقاد موانا بي كأم پروية أم جورة هلواصر آوا زيان وقازان جي بدست خوي بو خوي بو اتمن شركي قوريني اي بو شركي بوچوكا لبر اوي علماء دفرمون هر كسيك جو بقرن هر كسيك اثبات سبب بكات هو يك سببك دياري بكات بولا بردني بلاء مصيبتك يان بو درخسنوي او سبب اگر خواي رب العالمين داينا نابيت نل الشرع وتسبب شرعي نبي وش سبب قدري وكونيش نبي خواي زين دابي بي او نفسا او انسانا خوي كرد شريج خوا واتا هر وكو خوي ريقاي كدانا وكو تشريعك شدي شكر بسبب سبب نية وكو تشريع دانا توشتيك تكرد بسبب كوا زررد لدور خاته وقازان جد بيدا قيني خوا إذني داوشتيوا نلا شرع ريبي داويد واتا نلا شرعية نلا شرع شو تودي أما قدري وبرو بيكا هر خود بو خود دانا وبا أوهام وخيالات أو بو بشركي بوتوك مثلا خوان النوي قرآن أقر فاتحة بهر سورة دي كتربية بو سر نخوشو كسي كتاوي حسد لي دابيو كسي كوي حيوانك وحشريك الزهراوي في ودرابي دعاي بودك دعاي قرآن خيانن هو دعايك معنوية خوا إذني داو بخيني وش فايتية أما شرعي أي أو شيء حسي بيو كوني وقدري بي وقو خوارني دواء درمان وعقاقير إنسانك سكي ديشي سري ديشي حبي دخوا وسار سر أو شرع ري داوة وهي في غمر فرمي صلى الله عليه وسلم تداو يا عباد الله بند كان إخوا تداوي بكن علاج بكار بينن او علاج الرداوة كمسائل الطبي بيه اقل طبي حديث بيه يعني طبي اعشاب بيه بلام اميتر يعني برو باطل هج علاقيك مباشريني انا معنويكي راستا نحسيك شوكوا كاريقر بود نخوشي دوا هل اوهام وخيالاتا بويدا ببشرك وخرافات بختي قسم من لسر عنواني باسا كمان وتمان زانيان دفرمون هر كسيك هر انسانيك سبب اقدابنا هو كاريك هو اقدابنا بلي ام سببا زيانم لدور اخاته قازان زن بيدقينيت خواي ورو مهربان او كارو فرمانوشتي بسبب دانا نابيت ريبي ندابيت نشرعي وكو لاني شرعي وكو معنوي قرآن خيندن ياكو وكو مسائلي حسي خواي ريبي ندابي او كردويبو بشركي بچوك او كسا شريكي بخواي تعالى قرده شيكي اصغر علماء جفرم أم قاعدة في الجملة صحيحة تنجي اعتقادي تيا بغير إخوائي رب العالمين كزيانو خازان جي بدستا أقر بلاي السبب شا درويا تنجي إخوائي تعالى ريبين داويك أول سبب بيه بلكو خود بخود دادنا وكو جولة تشريعك دروس كردو في بابا ورد بالإسلام دردا شي أقر بلاي إخوائي زردو خازان جي بدستا أقر بلاي السبب أو شركي بتوكا خوش أويستان در باري السبب هو يكانو بيرو باوري خلقي در باري أسباب هر يكو بوچوني كي هي بعام خلقي بيرو باوري در باري السبب و أسباب بنده سي بشوا سي طاقموا هر يكي بوچوني كان هي دوانين هلن يكي كان راستا يكي كان زور ميان روال لمسائلي أسباب هر باوري بينيا جوري كش لخلقي او انده باورن به اسباب غلویان تکردوا تا او غلو کردنیان لاسباب توش شرک بنا طائفه سیم طائفه اهل سنه او کسانه کلا سر صلاه المستقيم روشتن بیونه شرع بکاری دهنن طائفه یکم که انکاری سبب دکن انکاری اسباب دکن دلن اسباب هر اصل و اساس نیه خواشی نسبی هر اوی و دبی هر او بگید هیچ رگه چاره سر مگره بر بو جیانت او کسانه کوا نفي حكمتي خوي تعالى أكن بتعبد جبر يكانوا أشعر يكان أو نفي حكمتي خوي تعالى أكن باورا بأسباب نية طائفة دوم كوا زور بروية ياتونا زور غلو يانكر دوا لبكارهناني أسباب أو كسانا عامي خلقكية كخين دواري النية يان شعر زي شرع النية كباورا بمسائل خرافياتية او زياده لا شيء زي عند بيتوا لا او كذلك توا طرق الصوفيه هنا كبلاي خمان دلين طرق دروشه كخلق قناعتي بيان هيا زور قناعه مسائل اسبابها تواليها توا باورن بجوره خورك بداريك بتشلكيك ببرويك بقرا هند جاربه حاشل الحضور ببيلاوي بياويكي صالح ببشتينكي ببنخينكي باو دستي تواليها توا هم اسباب اجر نبر ارن اوي كالسود بيبو إنسانا كان وكو سبب قناعته بيتي بوي حديثك موضوعي مدسته ويا حديثني هل بسرا وارين اقر اعتقاد دوابت بحجرك ببردك دارك سودي بوتها بس اعتقاد دوابت سودي دي اقيريت سبحان الله وشركة لري بكارهناني أسباب غلو كردني لنا أسباب توش شرك بنا نابيني الزور بيان بديار قبرو مرقدو كلق بردو أثواري بيغمران وصالحين الزور بالروياتونا هر شيء بمندسيا في أساوان خوي في أساوية أي خواتوا دمتاوي في أساوية ألي أما السبب بالشفاء أو أنه أو سبب وإلي هاتو توش شرك بو أقل أخوين ماوا طائفي سيم كسانك باورا بأسباب هي وتأثيرات كاريقري أسباب هي بلام سببك إثبات أكن قناعة بيدي كخواي قولو مهربان إثباتي كذب إلى قرآنك يا بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم للسنة كان بياني كذبت سببه كي شرعي ياخد كوني كخواء إذني بدابه أو كسان لسر حقا إمش قناع دمان بيدي أرين آقر سببه كإنسان لسر ما بيقرمو بيه خواردن سببه إنسان بيتير بيه جلو برس سببه كإنسان خوي بيقرمو بكا خوي بيبوشي درعو مغفرو خدو أوشتانا سببه كإنسان خوي لتير وشكير ببارزي وانا ما نعمانيه شنكي حسي وواقع وايو ديبيني بل امبرو اوبرو باتالا هيتش تكني قناعات فيت لدلوا او نيبري خول اخما بركيرو شي لكم قرين توا بلكو هاري واسي اتر قناعتي مدرس تبيه كقوا زيان لدرو خاتوا فرق او بين خلنا بك ان شاء الله سؤالك جديد في شو لواني مسلمان بري من سنجار تجربه كردوا بكارم هناوا او برم كردو دملم او بشتون لم كردوا او طاقم خصو دبالم نخوشين بو تاكو بما اي والله انت شي ابو برزيارة والله مي قلق زوري هيا بلام من سنجوبك دموا يكم دريم هندي نخوشي هي اصلا نخوشينية انسان خوي بو خوي كردي نخوشي وكو حالات نفسي وسوسة خوي لا اصلا نخوشنية بلام لواني حالات جي صدمي بيني بيه نخوشي جي بيني بيه بنيني قريو بيني بيت او انده لي كولا وتو لي كولي وتو او انده تشوت نايو تحليل كردو مرجي خوي درونين مرتاحنية درونين توجي نخوش كوتوا توزي بتعقد بوا إذا قربوا علاجك كأوكر ويهر واسي حالت نفسكی نامیند نک برو کلای دا بلکه خوی بخوی درستی کرده بو به نصیحتی کش داد تو هر بده نصیحت که کاک او غلطه تو علاقه شیه بو بو خودت رسینی هشتی گوانی اصلی بتونی چاک بو ام اونده بخوی درستی کرده و اونده او مسئله چود ناخیه و نخوشی نیل اصل خوی بس حالت نفسی وسوسه وای بو کرده که انما نخوشم اما هر واسی علی والله وسوسه کنم ما خوی نخیر هر حالت نفسی که دا خود نفسی که خود باور پیدا میکنه چاق بیته و چاق بیته و اگر آواش نماسی هر نفسی که باور پیدا میکنه اهمالی که وسوسه اهمال که چاق بیته و اما چاق بنوانی لاصلا یا خود انسان هی مسیه هیا مسی جنوکه انسان دستی جنوکه دستی وشان و جنوکه لقوریتی لدستی لسریتی برای هر واسیه بدیار مرقدی قبریک آو جنوکه لو لجگی درشت لو لاشی درشت یعنی دور اکیویته و یعنی جنوکه هندی جر لهندی حالا ایترسینیت اي ترسيني توش فزعيك لخور راية برينيت شوك إيماني لاوازو أذكار ناخيني وقرآن ناخيني وبياوي مزقوت وجماعتني ودزبدزوجني شياطين ينزيكن كاتي أم برويها لواسيت شياطين وصدو يرتيئكن شيطان بيالي أم زلامة قمرابو بهوي أو برويها أو داروا لي دور كوروا بازاتون قمرابيت شوك إيشي شياطينو إيشي أو كساني كواد دوش بإسلاما هوايتن أو يتخلق قمرابكن سندها آيات من القرآن يا إخوة فرموي شيطان ودي خوايا بندقان قبراء كم واين لكم واين لكم إلا مخلصة غنى بيت أو حالة نفسية جنوكية ترسي ترسيني يعني بيتاقتي كردوي كهرض واسي دولك يوثيولود بأمر شيطان كان بوي قمراء بزيادة قناعة بفروبات الله بيت يعني حالات يواهية لوانيته نخوش بيت حقيقة نخوشي أو بروي هلوازيد نفسيا خياليا علي والله ما عاد شاكو بوما اتري جزور جوب نخوشي قد ناديت همو نخوشي علمي نفس والي علمي نفس علي هر انسان نخوش بيه زور لي ورده وبو زور لي كولايوا نخوش غير زياده كان اخوي دي اخواتوا چونكي حالت درونيش تداخلي دكات او صحالت جستيبو استد درونيش تداخلي كر زياده كات بس كام ودي حاله دروني خدمه هر خوي خياليا علي والله من شاكو بوم هاستكم شاكو بوم نماوا نخير لاصل ازارك هر ماوا ايشو ازار هر ماوا ايشو ازار هرماوا بلام خياليا واشعرك كانما شاك بوتو چونكي نفسيا خوي وسوسهين امينيت وسوسهك ضعيفه قاعده خوي اتر بايخي بينادات عزيزك ما قرتو امشني به هر حد كاتجي طبيعي بايخ بوسوسه مده وحاله نفسي فريدا شاك بيدعي بدنا امينيت بلام تو خود بخود درس كردوا اتي بو شاكوبي او اصل اساسينيه بو زانين دفرمون شعور نفسي ريگيك ني بو سارسر شعوري نفسي كي زامري ولا شعور مرتاحة شعور مشاكو بو هستا كم شاكو ما او خود نخوشي قد خود روسي قدو نفساني إيساش نفسي يعني قناعات بينا ما واسوسا قد فريدا وشاكو بيته هي اولية انجا افرمو العلماء شعوري نفسي طريق ريقاي علاج تارسر نيا بو إثبات سبب كان شون إلهامش سبب نيا بو تشريع توبري ولا من إلهام هاتو دا ظلمو ظلم واي بوتو واخو ترب ظلم هاتو فلان شد بكم ساكا يعني نيكم ساكا كأنما تشريع داني اللي بإلهام ظلم واخبر داو بيهم ظلم واخبر أداك أخوة واي بي خوش بيت هل أخوتوا تو قرآن لبردستا حديثي بيغمر لبردستا صلى الله عليه وسلم أو تشريع شرعة إلهام نابي بتشريع شعوري نفسيش نابي بسبب أو اسم مسلمانك وكو أقداري داري ما مصا يستش بعضين يكي بعضين كي طبي بيهر يعني كقوائي طبيا خلق هرواسيت بقولة وكو استيل وايا كلنا خوشيت بارينيت وياخذ لمسائل كهربائيه نظم شيك وايا مو لو والله ما اريم اقر طبيا علماء طب خبراء طب لين حقيقه اما السودي هي شيك حسيه او شرك نيه بلا مكو اوهام وخيالات او لو بابا جيبت ابي بشرك اصغر قبل سببه اقبل خوي ساك ما قاعد شرك قوريه ام عملي استطاقه طبيه كبناو طبيه طبين يا خوي كامره لبازار افروشليت اوش جوريك لوش جوري يعني كشرع حرامي كدو غناه بارد بي بي وي زبرزان اما ام شرحي كدمان تنها شرحي عنوان كتاب كمان بو امام مصطا خو باداشي باتو خو غورا اي مشو او بهشادك خوالي راضي براسي عالم براسي زانا بو كان با بدل جي خو داناوا لمستمع دجيا رحمتي خوالي بي ام خرافاتي تيبو بو او كتابين سو ام اسفادي لبكين دواي اوي كبياني توحيدي كردو فضل توحيدو تحقيق توحيدو تفسير التوحيدو تفسير الشهادة لا إله إلا الله دستی کرد به باسکان شرک. یکم باس هات ناوی ام باس بو که بیانی جورکان شرک بگه لشرکی اصغر و دستی بیکرد بای فیلی ورده شرک کامین انجا بروین برو شرک گورکانو دیتی بگین. پاش الماموسا خدا عفوی که او آیاته ناو داو بدلیل بو عنوان باسکی سورة الزمر آيات السيفاش قال تعالى فرميت قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. أي محمد صلى الله عليه وسلم بقومكتو أو جهالان أو جاهل نفامنك لقضجيا بيان بريه آية ورن خبرن بنا بيام بنا بيام رابقين أو آلهو أصنام أوثان تختدار برد مرقد قبر قمت أوشتاني كوائيو ليد بارين وعبادتي بودكن قناعتان واي الزيان وقازان جبادستا. أم آيتا شملي أم بابي خوشمان دكا تونكي أوان قناعتان وابو آلهو قبر برد دار مرقدكانيان نفعي هيو زيان لدول خاتوا باور النواب او بروباطل وطوق حلقيش زيان لدول خاتوا قازان جيبويا يكشتن هموش المخلوق حقيق حقير وضيع خسيس آية او آلهانو او برد دار مرقدانك وقنعتان بيدي زيانتان لدول خانوا قازانتان بيدغين جوبغرن او اعتقادك لا تانا او باورك هتان بوانا ان ارادني الله بضر اقر خوابي ويتوش الزياني خم بكا زاليكم في بقيني هل هن كاشفات ضره آية او مخلوقان غير اخوا اقر هرتي بيه قبرة بردة دارة شخصك مرقديك كلاقة بردك فرويك طوقك نشتيك هرشتيك غير اخوا كتو قناعت في بيه زيان وخازان جيب دستا اقر اخوا توش نخوشين بكا توش زيان بكا أم مخلوقانا هل هن كاشفات ضره ذات أن أو زياني إخوة لسرم لابرن فرسالي كيكم والله من نية أو أرادني برحمة يعني إخوة الرحمة مليبكة ونعمتي بسرم برجينية هل هن ممسكات رحمتي أو آله مخلوقاتنا ذات أن منع رحمة إخوة بكلمن نيل أو خير وبركة إخوة برمن كبير والله من العلماء فرمون وقتادات تابعين فرمية أم برسالك في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم كافران يكر كافران والله من النبو قل حسبي الله خوان بس من كوا أوي أو دمداتي نفع بهم هي كفايتها أوي كأو لم دول خاتل لزارو الزيان كفايت ما حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون أوانيك بشتوانيا بخوايا بشتوانيا ما بخوايا تعالى بيت. أم آيات الشملي مردوية كدكا أقر زندوب ومردوة يعني غائبك هر کس یک مرد د صلات نیه ذریق استفاده متو بگینه یک ذریق که بچاونه بدیریت اما اته شو بلی اوج دکا غیر خوی رب العالمین کتو قناعت به دې زیانو زیان لدر خاته او قازان زد بو بدز بینه خو توانای دفاع له خویکا او د بشریک چون دا وشت کله کرد توانای نیو ل اقتدار اوانیه پاشا ما مصا چن حدیث جبه ما هنا او تو حديث يكم دومي ضعيفة برامبتان دخبين موام دفرمي لعمران كري حسين رزاي خواه لبي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر في غمر إخوة كابرائش بني حلقيك الزرداء وقبلين مس لقور يبو فقال ما هذه فرمي ما تشي لقورت كابراء فرمي من الواهنة أي في غمر إخوة أمل لبر واهنة نخوشي واهنة هندي علماء فرمون بركمبو هندي فرمون نخوشي بخلق زرد بو سيسا بو بي او كردوما كواتوشي تشاكبمو ام زيانم لي سر برواد. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا دايك لدستد اما غيري نخوشي هيتش بو زيادنا كبالكو نخوشي غير زيادك فإنك لو ميت وهي عليك ما أفلحت أبدا اگر بمري اول بي او بي قصر فراز نابيو بباوري دمريد. أم حديث إمام أحمد الجرتوى شيخ الألباني رحمة إخوائي لبيه لسلسلة ضعيفة بزمالي هزارو بستنو دفرمي ضعيفة نجد زور سري نادويم حديث دوم لعقبي كري عامر دفرمي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي دي من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. أم حديث إمام أحمد الجرتوى شيخ الألباني دفرمي ضعيفة لسلسلة ضعيفة بجماري 1226 1266 للرواية جيد أمان صحيحة من تعلق تميمة فقد أشرك أمان صحيحة من تعلق تميمة فقد أشرك هركسيك تميميك البواسية تميمة هرشتك هالبواسي بنيتي أوي تتميمي أمور بكا كاركانت بواسانكا قازانت بدز بلووا زيانت لدروكيوتو لووا واتا سببه بويك قازانت بدز بي زيان لسر بروات هركسي أول بواسية فقد أشرك بتأكيد شريكي بخواه قرار داوا بو لبر أوي اعتقادي وابو أو مخلوقة أو دروس كراوة حقيرة زيانو قازان جيب دستا نخير زيانو قازان لله خواهي تعالى نابي مخلوقي هوا بشكل الخواه لقازان جيب دستا نانو زر دير كدنوا ياخد سببك دانا خود بو خود دادنا كوا أما سببك بو دور خسنوي زررو بدستا ناني قازان خواش إذني بين داوي دابي بشركي بتوب آخر فرمودمان لابن أبي حاتم حذيفي كريمان دفرمي أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى كابرايك بني خيطيك لدستي بو كردبو يدستي حبليك برويك لبرتا وطبعاً حمى في ودراوة حمى تايا تايكي قوريه بو حبليك الواسي بقوريا كقوايا أرين أما مفرقة وبرويه نخوشي لها فرينيت لسر لا أبرينيت فقطعه حذف كردي في بتراني وتالى قوله أو آتي خويت عليه بناوة لسورة يوسف آيات 6 وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون خلقي الزربين باورن بوحدانية إخوانية لألوهيتان با اعتراف الربوبيتان برام لألوهيتان قناعت اعتقاد توائم بإخوانية كهر أو نفعي بدست وهر أو ضري بدست زربين مشركين جاء علماء دفرمون بو أم آيات دا بزيو بو شركي قورا بو حذف خوناية وبو شركي أصغر صحابة كان بعام وابن بتابدي ابن عباس وحذيفش أو آتاني دابا زيبو بو شركي أكبر دينكر باستدلال بو شركي أصغر شونك هادو كان شركا هادو كان نايا شركا ما دام شركا هاوباش قرار دانا بخوا أو آتان خناوتو كإنسان لدركو يتوا دواكم لأخوة يقولون مهربان لبرخاتنا وجوانا كانوا صفة برزاكين لقونا كان مخوش بيه يا ربي خداي عفو ممكي إصلاح حال ممكي لقناه خوما ودايك وباكم الخوش بي زيادة دينك شهر زمكي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين